بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم كما وعدنا إن شاء الله تعالى نأخذ تذكيرا مناسبا بسبب هذا الحديث الذي درسناه في الدرس الماضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 10 صفحة 88، قال: فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار. يعني حياة العبد هكذا تكون: إما الإنسان في نعمة ينعم الله عليه بالنعم فهذه يحتاج فيها إلى شكر، وإما ذنب وقع فيه فهذا يحتاج فيه إلى الاستغفار، هذا يحتاج فيه إلى الاستغفار. ويعني أصول السعادة وأسباب السعادة التي ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم هي في هذين الاثنين ومعهما شيئا ثالثا، وهو أنه قال ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه أن أصول السعادة وأسباب السعادة أنه إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. هذه الثلاث هي ثلاث علامات السعادة، من تحققت فيه فقد نال السعادة الصحيحة والسعادة الحقيقية. فإذا كنت يا أخي باحثا عن السعادة، ولا يوجد بشر إلا وهو يبحث عن هذه السعادة، فهذه هي عناوينها. إذا أعطي شكر، إذا أعطاه الله من النعم يشكر الله عليها، وإذا ابتلي صبر، إذا حصلت عليه الابتلاءات في المال وفي الأهل وفي الجسم وفي البدن وفي غير ذلك يصبر، وإذا أذنب استغفر، لأنه ليس بمعصوم، فإذا أذنب استغفر. فقال شيخ الإسلام: قال العبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وهلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. يعني كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها استغفار، يستغفر في جميع أحواله. وانظروا كيف سيذكر شيخ الإسلام يعني مواطن كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من الاستغفار. قال شيخ الإسلام: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو في رواية: إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة في المجلس الواحد. انظروا أين نحن من هذا، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في المجلس الواحد يعدون له 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد. الله المستعان. ونحن مجالسنا إلا من رحم الله، يعني إن لم نقل هي ضعيفة في الاستغفار فنقول هي خالية، الصواب أنها خالية إلا من رحم الله. مجالسنا مجالس إن سلمت من الغيبة فلا تسلم من ضياع الوقت والكلام الذي ليس له فائدة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن وفقه الله فلينتبه لنفسه وليتدارك أوقاته ويكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. هذا الاستغفار شأنه عظيم، بل يذكرون عن شيخ الإسلام أنه كانت إذا استعصت عليه المسألة الواحدة استغفر الله 1000 مرة، 1000 مرة إذا استعصت عليه المسألة، لأن هذا الاستغفار أجره عظيم. وفضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. انظروا، عند ختام كل عمل شرع الله الاستغفار. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. إذا أكمل صلاة الليل قال الله: والمستغفرين بالأسحار، يكملها ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأ سيد الاستغفار فطيب: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. فعند نهاية صلاة الليل أمرنا بالاستغفار: والمستغفرين بالأسحار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته، إذا أكمل صلاة الفريضة، ماذا كان يقول مباشرة؟ إذا انصرف من الصلاة يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، استغفر ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لأن هذا في نهاية الصلاة، في خواتيم الصلاة. وفي خواتيم الحج عند نهاية فريضة الحج وعبادة الحج قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن على خواتيم أعمال الحج أمرنا بالاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له ويصيه أنه في نهاية خواتيم جهاده للكفار يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا في حق جهاده صلى الله عليه وسلم، أنك إذا قد جاء الناس ودخلوا في دين الله أفواجا فهذا علامة أجلك يا محمد، فسبح بحمد ربك وأكثر من الاستغفار. قال: ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: واستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. انظر، توحيد واستغفار، توحيد واستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال شيخ الإسلام: ولهذا يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. وقد قال يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك. هذا توحيد، إني كنت من الظالمين. واستغفر، هذا يدل على الاستغفار، استغفار الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكر ظلمه لنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ويكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس يقول: لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. فهذه مواطن كثيرة شرع فيها الاستغفار، وخصوصا عند خواتيم الأعمال. فالواجب علينا جميعا أن نجتهد في هذه المسألة، مسألة الاستغفار، وهو لا يأخذ من الإنسان شيئا، لا يأخذ من الإنسان شيئا. يستطيع والله لو أن يعني أحد، لو أن أحدنا موفق لا يعني ذكر الله واستغفر الله يعني المرات الطويلة والكثيرة، أنه لا يأخذ من الإنسان يعني شيئا، فهو ذكر سهل وفيه أجور عظيمة. فإنما المراد هو الإكثار، والمراد هو الاعتبار وعدم النسيان. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة في المجلس الواحد، فكيف بنا نحن أحوج إلى يعني هذه الأجور وإلى تطبيق هذه السنة العظيمة وهي سنة الاستغفار وإحيائها. والله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنارا. والله سبحانه وتعالى وعد من استغفر أن يغفر له، فإذا غفر الله له فإن العبد في سلامه وفي سعادة وفي حياة طيبة إذا غفر له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.